وهذه مختلف فيها هل فيها سجود السهو أم لا، وعموم حديث سجود السهو يعمها سواء كانت سنة أو واجبة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: باب التشهد في الأولى، باب حكم باب التشهد أي قراءة التشهد في الأولى أي في الجلسة الأولى، جلسة الأولى الأولى أي الجلسة الأولى من ثلاثية أو رباعية، من ثلاثية أو رباعية. قال على كرماني: الفرق بينه وما في الترجمة والتي قبلها أن الأولى لبيان عدم وجوب التشهد الأول، والثانية لبيان مشروعيته أو والمشروعية أعم من الواجب والمندوب. قال السلام المنطقي: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جابر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك يبني أبو حينة أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاة سجد سجدتين وهو جالس. هو الحديث الأول، ولكن السند مختلف، ومن مقاصد البخاري رحمه الله تعالى أنه كره الحديث ليس بين في محل أنه قال في هذا الباب حديث فلان، إلا أنه لا معادل، صار في صحيح البخاري خلاف ما يتوهمه الناس أنه مكرر كثيرا، فإنه لا يكرر إلا لفائدة زائدة. والحافظ ابن حجر إمام هذا الفن وخاصة في صحيح البخاري يقول إنه لا يوجد له مكررات إلا حديث أو حديثين أو ما قريب من ذلك، وإلا فجميع الكتاب من أول إلى آخره لا بد أن يكون التكرار لفائدة زائدة لا توجد في غيره. وهذا هو يعني مقاصد البخاري أن يكون هناك فلقة جاء به هنا. أولا يعني الترجمة مختلفة، الاستنباط يعني فائدة زائدة. لماذا؟ لأن حديث الذي توهم أنه غريب ربما بتكرار سند إليه وذكره يتبين أنه ليس غريبا. هذه من فوائد السنادية، بعضها فوائد سنادية وبعضها فوائد متنية وبعضها استنباط. قال ماذا؟ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر، بكر بن مضر المصري قال عن جابر بن ربيعة المصري أيضا عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الذي سبق عن عبد الله بن مالك يبن أبو حينة، هذا هنا جاء بأبيه وأمه، عبد الله بن مالك يبن أبو حينة، عبد الله بن مالك مالك نون. لماذا؟ لأن إنما هو صفة للأول، عبد الله بن مالك، وكأنه قال عبد الله بن بحينة، إذن التنوين من الأول مالك يقرأ ويكتب، وكذلك ابن لماذا؟ لهذا المعنى. لذلك قلنا عن عبد الله بن مالك بحينة، وهذا في النسخة التي معي آية العاب فيها وليس فيها عمدة وصف في شعر نون لا صاحب هذا يقول عبد الله بن مالك بن قتيبة حدثنا قتيبة بن ربيعة عن عرج عن عبد الله بن مالك بن بعينة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر إلى آخره، هو الحديث السابق. وقال ماذا؟ فقام وعلي جلوس فلما سيدتين هو جالس. الجلوس في الباب السابق بينا أن الجلوس ليس واجبا يعني موت الصلاة، وهنا بينا أن قراءة التشهد أيضا ترك التشهد لهذا ما يبطل، هذا هو مراد. هنا يقول صاحب الفتح هو عبد الله بن بحينة المذكور في إسناد الذي قبله، وبحينة والدة عبد الله على مشهور، فينبغي أن تثبت الآلي مالك ويعرب إعراب عبد الله، ويعرب إعراب عبد الله عن عبد الله بن بحينة عن عبد الله بن مالك ابن صفة لمن؟ لعبد الله، وكذلك ابن بحينة الثاني صفة للأول وليس صفة لمالك. ولذلك التنوين، وهنا ما أهمله صاحب الفتح أن التنوين أيضا في الاسم الأول ما أتنا بها تقرأ وتكتب عن عبد الله بن مالك ابن بحيرة محمد ابن علي ابن الحنفية، محمد ابن علي ابن الحنفية، إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي، إبراهيم ابن علي عمزة الوسط تكتب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: ما باب التشهد في الآخر، أنه قال قال عبد الله رضي الله السلام على جبريل وميكائيل الله والسلام فإذا صلى أحدكم والصلوات والطيب وبركاته السلام على عبد الصالحين في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أول إسناد في الطبقة التاسعة من كبار شيوخ البخاري. قال حدثنا عمش سليمان بن هلال ابو محمد الكايل الكوفي في الطبقه الخامسه. قال الثالث عن شقيق بن سلمه. هو شقيق بن سلمه الاسدي مولاهم. هذا شقيق بن سلمه وكنيته ابو وائل من المخضرمين الطبقه الثانيه. انه قال قال عبد الله. عبد الله في الاطلاق عند الاطلاق ننظر الى السند. ان كان السند كوفيا فهو عبد الله بن مسعود كما هنا. وان كان مدنيا هو عبد الله بن عمر. وان كان بصريا هو عبد الله بن عباس. وحيثما ادرك عبد الله في طيبه فابن عمر وان يفي بمكه فابن الزبير او جراد كوفه فهو ابن مصر يرى. والبصره البحر عند مصر. والشام مهما ادرك ابن عمرو. وهكذا يميز بالرواه. فننظر الى السند فان كان السند كوفيا فنقول عبد الله من الصحابه. عبد الله في الصحابه اكثر من 200 لكن مشهورون هنا العباد الاربعه ويلحق بهم ابن مسعود وتقدمهم قبله وليس من العباد الاربعه وانما هو قبله لان هذا القول ما اشتهر الا بعد موت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم سابقا قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان يعني نعدد من نري ان ندعو له هكذا. فالتفت الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم روايه اخرى فلما انصرف من الصلاه اي بعد الصلاه وليس في الصلاه نفسها فقال ان الله هو السلام. ان الله هو السلام اي ذو السلام ذو السلامه. فاذا صلى احدكم فليقول التحيات لله. التحيات اي العبادات القوليه لله. والصلوات اي العبادات البدنيه لله. والطيبات اي العبادات الماليه لله. وقيل غير ذلك التفسير. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فانكم اذا قلتموها اي اذا قلتم هذه الكلمه الجمله اصابت كل عبد صالح في السماء جبريل ميكائيل فلان وفلان كلهم داخلون في قولكم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ومن هنا اخذ بعض اهل العلم ان تارك الصلاه عليه ان تارك الصلاه ظالم لنفسه وللمسلمين جميعا وللمسلمين وجميعا لاهل الارض واهل السماء كلهم. لماذا؟ لانه من واجبه ان يقول في كل صلاه وعلى عباد الله الصالحين. فاذا ترك الصلاه فقد ظلمهم بهذا. فعلى كل ان يقوم بضده فكل من راه لا يصلي لانه ظالم له ظالم لنفسه وربه فقط. فاشدد. ولذلك صار ترك الصلاه بعد الشهاده ترك الصلاه مما يعني اطلق عليه انه كفر. ترك الصلاه فقد كفر بهذا المعنى. قال ماذا اصابت كل اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله كل يعني تشهدات مسعود رضي الله عنه مسعود رضي الله عنه هو عبده ورسوله. اما تشهد ابن عباس عبد الله اشهد انه اشهد ان محمدا عبده عبد الله ورسول الله في حديث جابر. ف يعني الاصح التشهد كما قال كما اعترف الامام الشافعي رحمه الله تشهد المسعود. قال الشافعي ان كان هذا اقوى الا اني اخترت تشهد ابن عباس. تشهد ابن عباس هو في صحيح مسلم فقط وليس في صحيح البخاري. لماذا؟ فيها زيادة تحيات المباركات والصلوات الطيبات هذه فيها زيادة. وإلا أصل تشهدي هو هذا. قال كنا فلان على فلان بل إنما يعني يكفيكم أن تدعوا بهذا الدعاء بهذا التشهد فيكون قد عم كل عباد الله الصالحين. وهذا فيه بيان أن ونقل عن وفيت في صحيح البخاري في أواخر البخاري أن ابن مسعود قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي. فبعد وفاته موته قلنا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. هذا رأي لابن مسعود رضي الله عنه ومن معه ومن رأى ذلك. وليس هذا معمولا به في الحقيقة. لماذا؟ لأن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم عام ولن يخص حياته دون موته لأن هذه تعريفات تعبدية. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله بعد موته لا نقول لا بل هذا رأي للمسعود بدليل أن الصحابة الآخرين خالفوه. ومن أدلة ذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه خطب وذكر في خطبته التشهد كيفية التشهد فنص عليه بما في حديث المسعود رضي الله عنه